بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا الحمد لله تعالى من الفصل الأول من كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة، ويتكلم عن معنى التربية وأهمية التربية لإعادة بناء صرح الإسلام الشامخ. والفصل الثاني عبارة عن إلقاء الضوء على الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم، ومعرفة المؤهلات التي أهلت هذا الجيل للقيادة والسيادة. فقبل أن نتكلم عن أنواع التربية المطلوبة، لابد من وقفة مع هذا الجيل الفاضل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا على أعلى مستوى من الدين والخلق والإخلاص والتفاني في سبيل نصرة هذا الدين، فاستحقوا بذلك رضا الله عز وجل ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير أمتي قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. كان رد حسن من أحد الدعاة المعروفين، الشيخ محمد عبد الرحمن العريفي، بيقول إن الشيعة بيكفرون الصحابة، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أمتي قرني. فإذا كان يعني خير الأمة كفار، فكيف يكون حالنا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم قرني أو خير أمتي قرني، وهم يكفرون الصحابة رضي الله عنهم إلا ثلاثة أو إلا سبعة، فكيف يكون حال باقي الأمة إذا كان خيرهم كفار؟ فهذا تكفير لكل الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهذا كلام يعني الأعلى من أعلام النبوة، يعني فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان أمن الأصحاب. لما لاحق بالرفيق الأعلى ظهر يعني بعض الخلافات، من ارتداد من ارتدوا عن الإسلام، يقول: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. لأن في آخر جيل الصحابة ظهرت البدع كالخوارج والمعتزلة والجهمية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني. بل جعل الله عز وجل الصحابة الكرام مفاتيح نصر وعز ورفعة للمسلمين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فئام يعني مجموعات، فيقول فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم، فيفتح لهم. يعني الصحابة نفسهم ربنا جل جعلهم مفاتيح عز ونصر وفتح، فيغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم، فيفتح لهم. قال: ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم التابعين، فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. يقول أستاذ محمد قطب تحت عنوان كيف تربت الجماعة الأولى. يقول الجماعة الأولى هي الجماعة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه ومنحها كل جهده ورعايته وتوجيهه، والتي اجتمعت لها عناصر التربية الإسلامية بكل تمامها على يد أعظم رب في التاريخ، وإنها لهي المقصودة أولا بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وطبعا الآية في أمة الإسلام عموما يعني، ولكن الصحابة هم خير هذا الخير كما مر خيركم قرني أو خير أمتي قرني. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم هم المشافهون بهذا الخطاب، يعني أول من شوف بهذا الخطاب الصحابة. ولقد كان خير أمة في تاريخ البشرية، ولقد كانت خير أمة في تاريخ البشرية كله وحوت من ألوان العظمة في كل اتجاه ما لم يجتمع لأمة أخرى في التاريخ بهذه الوفرة وذلك التعدد وتلك الآفاق، عظمات حربية كخالد بن وليد وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن عوام، وعظمات سياسية زي مثلا معاوية رضي الله عنه وعمرو بن العاص، وإدارية وعظمات نفسية وعظمات روحية وعظمات من كل نوع، وفي فترة وجيزة من عمر الزمن كأنها لحظات. أعمار الأمم بتكون بمئات السنين، لكن أعمار الأفراد بالأحاد أو بالعشرات. وتلك الأمة هي التي وضعت أسس التاريخ الإسلامي المقبل كله ورسخت قواعده في الأرض، بل قدمت من مبادئ وقيم ومثل عليا مطبقة في عالم الواقع بصورة فريدة في التاريخ، صورة يتقي فيها المثل والواقع، فلا تكاد تعرف من روعة العظمة المذهلة أيهما الواقع وأيهما المثال. ولقد كان ذلك هو الثمرة الجنية للتربية الإسلامية في أعلى صورها على يد أعظم رب في التاريخ. ده من كتاب لمحمد قطب اسمه التربية، منهج التربية الإسلامية. إلى أن قالوا نحن مطالبون بدراسة وفية تلك الجماعة الأولى. وطبعا توفيق بالنسبة اللي بيصنف التربية أنه يلفت نظره جيل الصحابة، لأن أفضل جيل تربى جيل الصحابة، وأفضل مربي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول نحن مطالبون بدراسة وفية لتلك الجماعة الأولى تفسر لنا أسرار عظمتها وما وبلغها ما بلغت إليه من قمم شامخة في كل مجال خاضته. يقول أيضا دكتور السيد محمد نوح شهدت كتب التاريخ والسير أن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه عاشوا أعلى مراتب النصر والتأييد، ومن عجب أن ذلك النصر والتأييد ما كان في ميدان دون ميدان، إنما كان في كل الميادين وفي كل الأوقات. لقد عاشوا هذا النصر وذلك التأييد مع النفس الأمارة بالسوء، فألجموها بلجام الاستقامة والتقوى، وحملوها على التوبة والإنابة إلى الله عز وجل إن هي تمردت على هذا اللجام، وعاشوا هذا النصر وذلك التأييد مع العدو في أرض المعركة، بحيث تمت لهم الغلبة على هذا العدو في أقصر وقت وبأقل التكاليف. يعني فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة، يعني بعد 8 سنين من تأسيس الدولة الإسلامية. وعاشوا هذا النصر وذلك التأييد مع شيطان الجن القاعد لهم بكل طريق والمتربص بهم الدوائر، فلم يسمعوا لوساوسه وإغراءاته ولم يعبأوا بكيده، وعاشوا هذا النصر وذلك التأييد مع الدنيا ببريقها وزخرفها، فلم تفتنهم ولم تشغلهم لحظة عن ربهم، وهكذا كان النصر حليفهم وكان التأييد ديدنهم أينما حلوا وكيفما حلوا. وما من شك من أن الناصر والمؤيد لهؤلاء الأصحاب في كل وقت وفي كل ميدان إنما هو الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، والذي إذا قضى أمرا يقول له كن فيكون، بيد أن هذا النصر وذلك التأييد من الله عز وجل لهم لم يكن عن محاباة أو مجاملة، فإن الله سبحانه لا يحابي ولا يجامل، وإنما كان بسبب من هؤلاء. لقد تحلى هؤلاء بطائفة من الأخلاق كانت هي السبب في نزول النصر عليهم والتأييد لهم من ربهم، وتبقى هذه الطائفة من الأخلاق إلى قيام الساعة سببا في حصول النصر والتأييد من الله شريطة الالتزام والتحلي بها. يعني يقول إن الصحابة كان فيهم مؤهلات وصفات وأخلاق يعني كانت هي أخلاق النصر، ولذلك نصرهم الله عز وجل، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب ولا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، وتبقى هذه المؤهلات يعني كلما توفرت في الأمة كان النصر. أيضا يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله هناك ظاهرة تاريخية ينبغي أن يقف أمامها أصحاب الدعوة الإسلامية في كل زمن وفي كل مكان، وأن يقفوا أمامها طويلا، ذلك أنها ذات أثر حاسم في منهج الدعوة واتجاهها. لقد خرجت هذه الدعوة جيلا من الناس، جيل الصحابة رضي الله عنهم، جيلا مميزا في تاريخ الإسلام كله وفي تاريخ البشرية جميعه، ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى. نعم وجد أفراد من ذلك الطراز على مدار التاريخ، زي شيخ الإسلام تيمية وابن المبارك مثلا ومحمد بن عبد الوهاب، يعني وجد ناس على سمت الصحابة ولكن أفراد، ولكن لم يحدث قط أن تجتمع مثل هذا العدد، أن تجمع مثل هذا العدد الضخم في مكان واحد كما وقع في الفترة الأولى من حياة هذه الدعوة. هذه ظاهرة واضحة واقعة ذات مدلول ينبغي الوقوف أمامه طويلا لعلنا نهتدي إلى سره. ولا شك في أن لقي الصحابة الإيماني كان ببركة تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وتزكية نفوسهم بالطاعات وتعويدهم على الخضوع لرب الأرض والسماوات، ولقد كان يفيض عليهم مما أفاض الله عز وجل على قلبي من الأحوال الإيمانية والمعارف الربانية. لذلك يقول أنس يعني لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. فصحبة العلماء الربانيين بتحدث نوع من الرقي الإيماني، إنسان يصاحب العلماء الربانيين في رقي إيماني لأنه يفيض عليهم مما أفاض الله عز وجل يعني على قلبه. أيضا يقول الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله: ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يربيهم تربية دقيقة عميقة، ولم يزل القرآن يسمو بنفوسهم ويزكي جمرة قلوبهم، ولم تزل مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم تزيدهم رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات وتفانيا في سبيل المرضات وحنينا إلى الجنة وحرصا على العلم وفقها في الدين ومحاسبة للنفس، يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره وينفرون في سبيل الله خفافا وثقالا. لقد خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال 27 مرة في 10 سنين وعدد الغزوات، وخرجوا بأمره لقتال العدو أكثر من 100 مرة، فهان عليهم التخلي عن الدنيا وهانت عليهم رزيئة أولادهم في نفوسهم. يدرس للسيرة يجد السنة الوحيدة رجع مثلا واستراح شهر أو نصف شهر ثم خرج لغزوة ثانية، يعني ولكن غزوة بدر وأحد والأحزاب وتبوك وحنيمة مثلا دي الغزوات الكبيرة، ولكن هناك غزوات وهناك سرايا من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، تجد يعني ما كدنيا يستريحون حتى يخرجوا لغزوة. ونزلت الآيات بكثير مما لم يألفوه ولم يتعودوه بكل ما يشق على النفوس، اتيناه في المال والنفس والولد والعشيرة فنشطوا وخفوا الامتثال أمرها وانحلت العقدة الكبيرة عقدة الشرك والكفر فانحلت العقد كلها، وجاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم جهاده الأول فلم يحتاج إلى جهاد مستأنف لكل أمر ونهي، وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى فكان نص حليفه في كل معركة. يقول انتهى كلام أبو الحسن ندوي باختصار يعني: فلا شك في أن الصحابة كانوا خير أمة أخرجت للناس، وإن كان الراجح في قولي كنتم خير أمة نهى عامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن الصحابة هم خير هذا الخير، فالواجب على الدعاء والمربين أن يدرسوا المؤهلات التي أهلت الصحابة لتبوأ أعلى المنازل والوصول إلى أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة، حتى يجعلوا خصائصهم ومؤهلاتهم نصب أعينهم وهم يقومون بواجب تربية أجيال الصحوة الإسلامية. فغاية المربي إنشاء جيل على نمط الصحابة رضي الله عنهم في عقيدتهم وفهمهم من كتاب السنة وطاعتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة وبذلهم في الله عز وجل طلبا لمرضاته ورغبة في أعزاز دينه ونشر رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه جملة من المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية على سبيل الاختصار لا الحصر. طبعا الذي يريد هذا الكلام بتفصيل في كتاب حياة الصحابة الكندهلوي، كان مطبوع زمان في 3 أجزاء ولعله طبعات أخرى يعني، فهو متخصص يعني في أخبار الصحابة وجهدهم وبذلهم وزهدهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولكن اختصرنا هنا على بعض الأمثلة يعني تعمدنا فيها يكون أحاديث مثلا صحيحة والآيات التي نزلت مثلا يعني بحيث أن احنا نختصر الكلام، لأن هذا جزء من بحث يعني ليس وهذا كان يستحق أن يكون بحثا كاملا ومجلد كامل في مؤهلات الصحابة لقيادة البشرية، ولكن احنا قلنا نقف وقفة مع الصحابة لمعرفة المؤهلات ثم بعد ذلك نقول يعني كيف يمكن تربية جيل على هذا النمط. فنقول تربية عقائدية وتربية فكرية وتربية إيمانية وتربية على العفة وتربية جسدية جهادية وتربية على الأخلاق والسنة المصطفوية وهكذا. فمما كان يتميز به الصحابة رضي الله عنهم تعظيمهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يقولون هذا الأمر واجب أو أمر مستحب، كما يقول المسلمون اليوم اللحية مثلا سنة فنتركها، فالسنة عندهم بمعنى الترك، يعني ضعف الهمم، يعني يريد ألا يعمل إلا الواجب مثلا، وليته يعني صدق. لكن الصحابة ما كانوا يفرقون بين الواجب والمندوب، مدام فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهم يكونون أحرص الناس عليه، وهذا عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لبعض الناس تهون من أمر السنة أو يقول المهم اللباب والقشر ليس مهم، نقول الدين كله مهم، قشر ولباب. فهم جعلوا كل شيء قشر حتى العقيدة، يعني صارت من القشر الذي ينبغي أن يطرح. تعظيمهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولقول عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالمرأة لا تقول أتحجب أو لا أتحجب، مفيش لها اختيار، مدام في آيات في حديث تحض على الحجاب أو اللحية أو غير ذلك، يعني من السنن ومن أشياء حتى سنة السواك مثلا أو غير ذلك، يعني بغي أن نحرص على يعني ذلك. وقوله: أطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. من الأمثلة على هذا الخلق زينب بنت جحش رضي الله عنها، يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتاه زيد بن حارثة. طبعا زينب بنت جحش قرشية شريفة، وزيد بن حارثة يعني مولى، يعني كان عبدا لخديجة، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقه وتبناه. فالإسلام أراد أن يهدم التبني، فكان يقال له زيد بن محمد. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمر زينب أن تزوج زيد بن حارثة، فهي شايفة أن هي قرشية وهو مولى يعني أصلا عبد، فأبت وقالت: لست بناكحته. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل فانكحيه. قالت: يا رسول الله أؤمن ربي، يعني تستخير الله عز وجل. فبينما هما يتحدثان إذا بالمولى عز وجل ينزل هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتقول: قد رضيته لي يا رسول الله منكحا. وطبعا شرفها الله عز وجل بعد ذلك بأن صارت يعني زوجة لسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا إبطال للتبني، يعني أنه هو تزوجها يعني زيد ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول: قد رضيته لي يا رسول الله منكحا. فيقول: نعم. فتقول: إذن لا أعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكحته نفسه. وهذا عقبة بن الحارث يتزوج ابنه لأبي إهاب بن عزيز، فتأتيه امرأة فتقول: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فيقول: لا عقبة، ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. ثم يركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فيسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: كيف وقد قيل؟ فيفارقها عقبة وتنكح زوجا غيره. وقال أن هذه طرأت شبهة، يعني أن في شبهة أن فعلا هذه المرأة أرضعت عقبة التي تزوج، فهم يكونون يعني إخوة من الرضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بمفارقتها ففارقها. ولما سقط مصطح ابن أثاثة مع من سقط في حادثة الإفك واتهام أم المؤمنين رضي الله عنها بالزنا من صفوان بن معطل، شق ذلك على أبي بكر وأهله، وقال: هذا أمر لم نتهم به في الجاهلية، أفبعد إذ أعزنا الله بالإسلام نتهم به؟ وحلف ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا. كان مصطح يعني من المهاجرين الأولين، وكان يعني فقيرا، فكان أبو بكر يعطف عليه وكان يساعده. ومصطح بن أثاثة تناقل الحديث يعني كما تناقله، وقع في ذلك حسان بن ثابت وبعض يعني أفاضل الصحابة، وكان درس يعني عملي يعني لهم، يعني ألا يتناقلوا يعني كلاما ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلما حلف أبو بكر ألا ينفع مصطح بنافعة أبدا أنزل الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا أمر يعني الإنسان يجعله يعني زي إيه يعني مبدأ في حياته، يعني كلما ظلمه أحد يعفو ويصفح: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وأيضا رجل الذي كان يدين الناس فإذا رأى معسرا قال: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وفي رواية قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. فينبغي أن الإنسان يعني ما يعني كما كان بعض السلف يقول: تصدقت بعرضي على الناس، اللي عايز يشتم اللي عايز، يعني كان بعضهم يقول يعني: مرحبا من سيهدي إلي حسناتي يوم القيامة، يعني أي واحد بيقع فيك يعني سوف تأخذ من حسناته يوم القيامة، فهو يعني قدم لك خيرا، وإن لم يكن عنده حسنات يأخذ من سيئاتك. فأبو بكر الصديق لما نزلت هذه الآية وسمعها أبو بكر فقال: بلى والله يا ربنا إن لنحب أن تغفر لنا، وعاد له بما كان يصنع. ومن ذلك موقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم واستجابتهم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وخروجهم إلى حمراء الأسد الغد من يوم أحد. كانت غزوة أحد في منتصف شوال من السنة الثالثة من الهجرة. فالمهم أبو سفيان بن حرب طبعا كان قائد جيش المشركين، وكانت هزيمة للمسلمين لأنهم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ففكر أبو سفيان في أن يعود إلى المدينة من أجل استئصال شأفة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر يعني قوة وجلد دعا من خرج معه بالأمس أن يخرج معه لملاحقة جيش أبي سفيان، فدعاهم ثاني يوم المعركة وبهم من الجراح وقتل من قتل. ما قالوا: نحن رجعنا بالأمس وقتل من قتل منا والجروح ما تزال تسيل دما، ولكنهم استجابوا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وخرجوا. وسجل الله عز وجل لهم هذا الموقف في كتابه الخالد: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فده أول خلق توفر في الصحابة، أنهم كانوا يعظمون أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. مما كان يميز الصحابة رضي الله عنهم صدقهم، كانوا متميزين بالصدق في الإيمان والصدق في الأقوال والصدق في الأعمال. والله عز وجل مدح المهاجرين بهذا الصدق، إن كان واضح جدا في المهاجرين الصدق، واحد يترك ماله ووطنه وأهله وعشيرته ويهاجر من أجل إعزاز الدين ورفع راية المسلمين. فقال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وذلك المهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم وصفوا بالصدق صادقون، والأنصار وصفوا بالفلاح: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله جل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وذلك قال أبو بكر: منا الأمراء أو نحن أمراء وأنتم الوزراء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونزل فيهم قوله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من آيات الصدق قصة أنس بن النضر، فيرويه أنس بن مالك يقول: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ يعني أتبرأ وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد رائحة من دون أحد. طبعا فيش ما يمنع أن يكون وجد فعلا رائحة الجنة على سبيل الكرامة، يعني كما كانت امرأة فرعون لما قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين، كانت تنظر إلى بيتها في الجنة، كشف لها بيتها في الجنة. وهذا من تثبيت الله عز وجل للمؤمنين. فلعله فعلا وجد رائحة الجنة. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. سعد طبعا درست ترجمته في الدرس السابق، كان سيد يعني كان في الأنصار زي أبو بكر في المهاجرين، سيد من سادات المسلمين، ومع ذلك ما استطاع أن يفعل كما فعل أنس بن النضر. وقيل أراد أن يصف ما فعل فما استطاع أن يصف. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، يعني بأطراف أصابعه، يبدو أن كان في علام في أطراف أصابعه لأن جسمه كله مقطع يعني 84. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. وعن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: وهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ما اتبعتك من أجل الغنيمة، ولكن اتبعتك على أن أرمها هنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. انظر إلى الصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. أنت فعلا صادق، إن أنت خرجت طلبا للشهادة وبحسب درجة الإيه الصدق، يعني لو كان صدق مثلا 50% أو 60% هيقتل، ولكن هو يجي له سهم حيث أشار يعني 100% صدق. إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه السهم حيث أشار، إن أرمها هنا فكان السهم مكان الذي أشار إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله. فصدقه، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. هذا رواه النسائي وصححه الألباني. زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، والزهد هو الرغبة عن الشيء لاستقلاله واستحقاره، والرغبة فيما هو خير منه، وإنما ينشأ الزهد لليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقول عز وجل: والآخرة خير وأبقى، من جهة الخير هي خير، من جهة البقاء هي باقية. في الدنيا زي قطعة الثلج رخيصة الثمن سريعة الذوبان، والآخرة مثل الجوهرة غالية الثمن باقية. وإنما سبق الصحابة بقوة يقينهم بالآخرة الباقية وزهدهم في الدنيا الفانية. قال ابن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. دل أن الزهد شيء عظيم جدا، يعني يدعو الإنسان لاشتغال بالآخرة، يدعو الإنسان لبذل نفسه، يدعو الإنسان للصدقة، يدعو الإنسان لاحتقار الطواغيت وأنهم لا يملكون له شيئا، لأنه ما يريد الدنيا ولكن يريد الآخرة. فالزهد وإن كان أمر يعني قد يظن الإنسان يعني أمر بسيط، كما قال يعني بعض الصحابة: لئن حلفتم لي على رجل بأنه أزهدكم لأحلفن لكم أنه خيركم. ولذلك المسعود يقول للتابعين: أنتم أكثر عملا، ولكن الصحابة كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب يعني في الآخرة، فهذا الذي دفعهم إلى البذل والتضحية لإعزاز الدين وإلى الصدق وإلى يعني كل الخصال الحسنة. فكان في التابعين يعني من هم أكثر صياما وقياما وعبادة من الصحابة، لكن الصحابة سبقوا بالأحوال الإيمانية العالية جدا طبعا، لأنهم كانوا يجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتلامذة النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا من زهده ومن ورائه ومن يعني حبه للآخرة ومن صدقه ومن توكله. ولا شك أن الصحابة تعلموا الزهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 ليلة في شهرين، ولا يقعد في بيت من بيوت نار. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: أخرجت لنا عائشة كساء ملبنا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، مع أنه سيد الأولين والآخرين. وعن عائشة قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدمن، أدمن هو الجلد، حشوه ليفا، والليف بتاع النخل يعني. فهذا عمر رضي الله عنه وخليفة المسلمين يرقع ثوبه. فعن أنس قال رأيت عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض، ثلاث رقعات في مكان واحد، الرقعة تأتي بعضها على بعض وهو أمير المؤمنين. وعن عروة قال دخل عمر بن الخطاب على أبي عبيدة بن الجراح فإذا هو مضجع على تنفصة رحله متوسد الحقيبة، يعني لما زاروا في البيت مراح الشام قال أين أخي؟ قيل من؟ قال أبو عبيدة بن الجراح، فقال يأتيك الآن. فأتى أبو عبيدة فقبل يد عمر وذهب معه عمر إلى بيته، فنظر في بيته فلم يجد إلا يعني ترسه ويعني سيفه ورحله، رحله يوضع على ظهر البعير. فهو في البيت ما فيش عنده أوضة سفرة ولا صالون ولا أنتري ولا حاجة من الحاجات دي، ولا حتى حتة مكتب يقعد عليه. فقال له عمر ألا اتخذت ما اتخذ أصحابك؟ فقال يا أمير المؤمنين هذا يبلغنا المقيل. وقال معمر في حديثه لما قدم عمر الشام تلقاه الناس وعظماء أهل الأرض، فقال عمر أين أخي؟ قالوا من؟ قال أبو عبيدة. قالوا الآن يأتيك. طبعا أبو عبيدة يعني رضيه أبو بكر خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى السخيفة وقال له فإني رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فقال له عمر بل أنت سيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الآن يأتيك. فلما أتى نزل فاعتنقه ثم دخل عليه بيته فلم يرى في بيته إلا سيفه وترسه ورحله، وهو إيه أمير الجيوش في الإيه في الشام. نكتفي بهذا القدر ونكمل الإيه المؤهلات للدرس المقبل إن شاء الله تعالى. طبعا صحبة الصحابة يعني طيبة، يعني سيرتهم أخبارهم يعني تنتعش بها القلوب، ولكن احنا أيضا في وقت الدرس مع الصحابة